وحشة فيها الليلة ويحموم نحمي فيها فاجعة دموع للشباب الفاقدين للمنية زفها اليوم وحشة فيها نحمي فيها فاجعة دموع الشباب الفاقدين للمنية زفها اليوم ما تهنى يا وسف شاب وقصر عمره من تشيل عيلته وتشيع القبرة زفت نوح الحبا يبدمع والعبرة الله يجبر خاطرة كل فاقدي صبرة ما تهنى يا وسف شاب وقصر عمره من تشيل عيلته من تشيل عيلته وتشيعه القبرة زفت نوح الحبا بدمع والعبرة الله يجبر خاطره كل فاقدي صبرة والصعوب لو ينفقد شاب بعد راسي عائلة شاب الله يساعد عائلته اللي فاقي يذكر حسين الميساق بابأذى ذا ابن أخوي ودعوا من الدمع ساجي نادى يا زينب يا رملة رايح الجاسي قوموا خلنا نودعوا نتصور زفافة وانا عباس البطل وانا بني هاشم وانا عباس البطل وانا بني هاشم قوم بسك يا قمر عدنان من نوم التراب وقض شبال الهواشيم والبس جديد الثياب والذوايب سرحوها وقوم وانزف هالشباب وانت اخو جدام جاسم كان تنشف دمعته ايش سوت امك ورملة ما بين النساء تلطم صدرها معولة ردت نزفة في الولد بوجود قومة وكل هلا ما دريت يصير عرس ابني بوادي كربلاء ينظر بعينه على الرمض عمامه واخوته شلون يا مظلوم عرسه وانت معدوم النصير يعني ليلة العاشر والعريس ويا الجنازة بيوم واحد ما يصير جذب حسرة وقال أنا أدري بهالولد عمره قصير لكن ابن أمي وصاني شلون أخلي وصيته اش سوى الجاسم قال هل دمع جاسم وصاح القلب يا عم انكسر لا تزفوني يا عمي كان انا عمري قصر وخلني اطلع للمنيه وانتو حفروا لي قبور وضمه صدره وبكى والكل يجذب حسره الم مناد وقاسما من هو يمشي خلفه واهله بالترايب وانا بس نزفه واحنا بالحرايب والله ما سمعنا زفة بالمصايب وانا قلبي يفرح وفارق الحبايب من هو يمشي خلفه واهله بالترايب وانا بس نزفه واحنا بالحرايب والله ما سمعنا زفة بالمصايب وانا قلبي يفرح فارق الحبايب من هو يمشي خلفه واهلا بالترايب وانا بس نزفه واحنا بالحرايب والله ما سمعنا زفه بالمصايب وانا قلبي يفرح فارق الحبايب والله ما شفنا زفافي وبعده وداع والولد يمشي وقلب حسرة ميلتا هذا شيب للمجتمع وين الأهل وين يحضروني زفاف هذا حلو الأطباء والله ما شفنا زفافي وبعده وداع والولد يمشي وقلبه حسرة ملتا. هذا شبل المجتبى عن الأهل ويحضروني زفاف. هذا حلو الأطباء من هو يمشي خلف وحلى بالترايب، وانا بس نزفه واحنا بالحرايب. والله ما سمعنا زفة بالمصايب، وانا قلبه يفرح وفارق الحبايب. والله ما شفنا زفافي وبعده وداع، والولد يمشي وقلبه حسرة ملتاع. هذا شبل المجتبى وين الأهل وين يحضروني زفاف. هذا حلو الأطباء يحضروني زفاف. هذا حلو الأطباء. وما يا وصفة بقت وين الصبور تجيبه، مدري تفرح لو تلو بلوعة المصيبة. وما يا وصفة بقت وين الصبور تجيبه، مدري تفرح لو تلو بلوعة المصيبة. تنظر الجاسم ابنها وزفته الغريبة، بالسهام وبالرماح يتزف للحريبة. زفته موم بين الدموم، والله ما شفنا مثلها. هاي جسام بين الإسهام، زفتك صاير محلها. زفتي هموم بين الدموع، والله ما شفنا مثلها. هاي جسام بين الإسهام، زفتك صاير محلها. ما يا وصفة بقت وين الصبر تجيبه، مدري تفرح لو تنوح بلوعة المصيبة. تنظر الجاسم ابنها وزفته الغريبة، بالسهام وبالرماح تزف للحريبة. وما يا وصفة بقت وين الصبر تجيبه. علي علي وقت وين الصبر تجيبه، مدري تفرح لو تنوح بلوعة المصيبة. تنظر الجاسم ابنها وزفته الغريبة، بالسهام وبالرماح يتزف للحريبة. هاي جسام بين الإفهام، زفتك صاير محلها. زفتي هموم بين الدموم، والله ما شفنا مثلها. زفتي هموم بين الدموم، والله ما شفنا مثلها. حايا جسام بين الإسهام، زفتك صاير محلها. وما يا وصفة بقت وين الصبر تجيبه، مدري تفرح لو تنوح بلوعة المصيبة. تنظر الجاسم ابنها وزفته الغريبة، بالسهام وبالرماح تزف للحريبة. زفتي هموم بين الدموم، والله ما شفنا مثلها. هاي جسام بين الإسهام، زفتك صاير محلها. زفتك صاير محلها زفتك صاير وناديت يا عيني وحبيبي في هالليلة منه طبيبي هي أزفك يا عقلي إلى الموت عصاري بزفافك لحبيبي وناديت يا عيني وحبيبي في هالليلة من هو طبيبي أزفك يا عقلي إلى الموت وصاري بزفافك نحيبي أنا أمك وقلبي كأعلى وفي زفتك دمعي سجع وحنا العرس كابني دموع فمعنا الله يا ولادي جسام فمعنا الله يا ولادي إن شاء الله فمعنا الله يا ولادي الله ناديت يا عيني وحبيبي الله في هالليلة مدحوه طبيبي أعزفك يا عقلي إلى الموت وصاري بزفافك نحيبي أنا أمك وقلبيك آلام وفي زفتك دمعي سجع وحن العرس يا بني دموع فمعنا الله يا ولادي جسام فمعنا الله يا ولادي جسام صدرك ونادت يا عيني وحبيبي في هالليلة من هو طبيبي أعزفك يا عقلي إلى الموت وصاري بزفافك نحيبي أنا أمك وقلبي أعلى وفي زفتك دمع سجع وحن العرس يا بني دموع فمعنا الله يا ولادي جسام وحن العرس يا بني دموع فمعنا الله يا ولادي جسام فمعنا الله يا ولادي فمعنا الله يا ولادي جسام ونادت يا عيني وحبيبي في هالليلة من فوق طبيبي صدرك ونادت يا عيني وحبيبي في هالليلة من فوق طبيبي أزفك يا عيني إلى الموت صاري بزفافك نحيبي يا أنا أمك وقلبي على وفي زفتك دمعي سجع وحن العرس يا بني دموع فمعنا الله يا ولادي جسام فمعنا الله ويدك فوق الله وفمعنا ودع القاسم وفمعنا الله يا ولادي جسام وفمعنا الله يا ولادي جسام ذكريني يوم ذكريني من تمر زفة ودع الشهيد ودع الشهيد أمجاد يوم ذكريني من تمر زفة شباب للعرس شبابي جمعة شبابي من يطفوها شلت دمي والجفن داوتها هم ذكري الله بالشباب.